دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت الأمثال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، يعني في أحكام الجهاد، وخشيت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها. هذا واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أنها والأنفال سورة واحدة، ولكن لم يذكر صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في أولها كما هو المعتاد في السور، فقال هنا ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال أو الطوال، وكذا رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيح والحاكم في مستدركه، وقال الحاكم صحيح الإسناد، وهو حديث صحيح، وهو يدل على عدة فوائد، منها أن ترتيب السور اجتهاد من الصحابة أجمع عليه المسلمون في كتابة المصحف، ولم يكن بوحي منزل في الترتيب في ترتيب السور في كتابة المصحف، والله أعلم وأعلم، وإلا لما كان يمكن لابن عباس ولا لعثمان أن يقره على ما سأل، ما كان ابن عباس يسأل يقول كيف فعلتم كذا ووضعتم كذا وقرنتم بينها وبينها، هذا نسب الفعل إليهم، ولو كان عند عثمان رضي الله عنه لقال إنما هكذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر اجتهاده في ترتيب السور. فالصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أن ترتيب كتابة السور في المصحف هو اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، من عهد أبي بكر رضي الله عنه ثم عهد عثمان رضي الله عنه الذي كتب فيه المصحف الإمام، ومنع فيه من كتابة المصاحف على خلاف المصحف الإمام. أبو بكر رضي الله عنه كان في عهده دمع المصحف ولم يمنع الناس من أن يكتبوا مصاحف بترتيب آخر، ولم يمنع الناس أن يكون عندهم مصاحف بعضهم يضع فيها بعض السور ولا يضع بعض السور، كابن مسعود رضي الله عنه كان لا يكتب الفاتحة ولا المعوذات في مصحفه، وكان يقول لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة، يقصد الفاتحة، فكان هناك طرق متعددة في العهد الأول، فلما اختلف الناس على عهد عثمان اجتهد في أن يمنع الناس من كتابة مصاحف إلا على ترتيب واحد وبشكل واحد بحروف واحدة برسم واحد، ووافقه على ذلك عامة الصحابة، ومن خالفه انقرض، من خالفه كابن مسعود رضي الله عنه مات ولم يعد هناك من يوافق على قوله رضي الله عنه، فاتفق المسلمون بعد ذلك عصورا تلو العصور على أن تكتب المصاحف بهذه الطريقة رسما وترتيبا، طريقة الرسم العثماني المعروف وترتيب السور بحيث لا يخالف فيها، وإجماع المسلمين حجة لازمة. لكن هذا يستفاد منه فائدة أخرى، وهي أن الترتيب في الصلاة ليس بلازم، أعني أنه يمكن أن يقرأ الإنسان سورة من آخر المصحف ثم يقرأ بعدها سورة من أول المصحف في الصلاة والتلاوة والتعبد بالقراءة، أما كتابة المصحف فلأجل حفظ القرآن يكتب بهذه الطريقة. وهذا الحديث يدل على أن ترتيب الآيات وحي من عند الله، لأنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، فترتيب الآيات ليس حسب النزول، وإنما كان تنزل السورة وتنزل آيات بعدها، ويأمر النبي عليه الصلاة والسلام كتبة الوحي أن يضعوا آية في سورة معينة، ولذا نجد بعض السور المكية وفيها بعض آيات مدنية وغير ذلك من وجوه يعني الاختلاف في تاريخ النزول. وكما في سورة التوبة كما ذكرنا أن أولها نزل بعد آخرها، أوائل السورة نزلت سنة 9 من الهجرة في آخر سنة 9، وأولها نزلت في شأن غزوة تبوك كما ذكرنا كانت في رجب من السنة 9 من الهجرة. فدل ذلك على أن ترتيب الآيات هو من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو بوحي من عند الله عز وجل. وأما أجابة بسم الله الرحمن الرحيم فلأنها لم تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث صرح لأنه لم يبين أنها من الأنفال ولم يأمرهم أن يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، وقد كانت تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أنزلت علي سورة آنفة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أنزلت عليه السورة وذكر في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، فتبين بذلك أن بسم الله الرحمن الرحيم كانت تنزل في أول كل سورة ولم تنزل في سورة براءة. ومن هنا خشي عثمان أن تكون من التوبة، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها من الأنفال، ولم يبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولذلك كتبها بهذه الطريقة دون أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أولها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم بنزول بسم الله الرحمن الرحيم في أولها. والله أعلى وأعلم. قال ابن كثير رحمه الله: وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عراه، فكره مخالطتهم، وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين أن لا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادى في الناس أو أن ينادي في الناس براءة من الله ورسوله. فلما قفل أتبعه بعلي ابن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له كما سيأتي بيانه، كونه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام عصب له من أقاربه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. سنة مكة فتحت سنة 8 من الهجرة، وعام 8 حج بالناس عتاب بن أسيد رضي الله عنه أمير النبي صلى الله عليه وسلم على مكة، وعام 8 وعام 9 حج أبو بكر، وحج النبي صلى الله عليه وسلم عام 10 بعد أن نفى الله الشرك وأهله، ولم يعد في جزيرة العرب مشرك، ولم يحج بعد العام مشرك إلى يومنا هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا مما احتج به الشافعي رحمه الله ومن وافقه على أن الحج واجب على التراخي، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج وهو مشروع قبل ذلك، والمشهور أنه واجب سنة 6. وابن القيم رحمه الله يقول أنه فرض سنة 9 أو 18، ويقول وامتنع النبي عليه الصلاة والسلام 9 منه لأجل وجود المشركين وطوافهم بالبيت عراة. وأصل بدعة الطواف بالبيت عراة اخترعتها قريش عندما كانت تأتيهم العرب فيأمرونهم أن لا يطوفوا بالبيت في ثياب عصوا فيها الله، إلا أن يعيرهم القرشيون الحمص ثيابا من عندهم، فمن لم يجد ثوبا يعيره إياه قرشي طاف عاريا كما ولدته أمه. وكانت المرأة أحيانا تلقي شيئا على فرجها وربما بدا فرجها أو بعضه، فكانت تقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله، فكأنها إذا قالت ذلك أعفت نفسها من المسؤولية والعياذ بالله من ذلك. فكره النبي عليه الصلاة والسلام مخالطتهم على ذلك. لكن هذا الاحتجاج من ابن القيم رحمه الله من أن التأخير كان لهذا السبب يدل على عدم جواز تأخير الحج ليس بظاهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغم ورود هؤلاء المشركين أمر أبا بكر وعليا ومن معهم من المسلمين أن يحجوا، ولو كان أمرا منكرا أن يحج أحد لما حج الناس لما حج بالناس أحد. فالصحيح من جهة الأدلة أن الحج واجب على التراخي والله أعلم، ولكن ينبغي المبادرة إليه ما استطاع ليؤدي الفريضة وليخرج من الخلاف. قال: فقوله تعالى براءة من الله ورسوله، أي هذه براءة، أي تبرؤ من الله ورسوله، إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. اختلف المفسرون هاهنا اختلافا كثيرا، فقال قائلون هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهد دون 4 أشهر فيكمل له 4 أشهر، فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته مهما كان، لقوله تعالى بعد ذلك يعني فأتم إليهم عهدهم إلى مدتهم، ولما سيأتي من الحديث. ومن كان لما سيأتي في الحديث قوله ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، وهذا أحسن الأقوال وأقواها، وقد اختاره ابن جرير رحمه الله وهو الصحيح. أما هذه الآية في المعاهدين من المشركين، من كان له عهد نوعان: عهد مؤقت لمدة معينة، وعهد مطلق غير محدد المدة. وهو كما ذكرنا من قبل هذه العهود عهود اختيارية، مثل عهود الهدنة ووقف إطلاق النار في زماننا، يحق لأحد الطرفين إعلام الآخر بإنهاء العقد وإنهاء الهدنة، ولا يجوز عندهم نقض الاتفاق قبل الإعلان، ولكن من حق أحد الطرفين إعلان إنهاء الالتزام بوقف إطلاق النار كما يقولون، أو إنهاء الهدنة. أما قبل الإعلان فيكون نقضا لذلك العهد. فهذه العهود المطلقة غير محددة المدة هي عهود كانت النبي صلى الله عليه وسلم قد عقدها عندما أتى المدينة أولا ومع بعض المشركين، فكان عاقد اليهود على عهود غير محددة المدة، وكان بينه وبين كثير من القبائل عهود غير محددة المدة، فكان هذا العهد المطلق، وهو كما ذكرنا عقد يجوز للمسلمين إعلان انتهاءه في أي وقت، وكذا كل عهد غير محدد المدة إلا عقد الذمة، فإنه سيأتي ذكره في هذه السورة الكريمة. عقد الذمة مع المشركين من اليهود والنصارى والمجوس اتفاق العلماء، ولمن خالفهم كذلك عند مالك وأحمد وأبي حنيفة، إلا مشرك العرب عند أحمد وأبي حنيفة فلا يجوز عقد الذمة معهم. فهذا عقد الذمة غير محدد المدة بل مؤبد، لا يجوز نقضه ولا إعلان إلغائه إلا أن ينقضه الذمي، ولكن المسلمون ملزمون به لأهل الذمة جيلا بعد جيل طالما ظلوا ملتزمين بشروطه، وهو التزام أحكام الإسلام وأداء الجزية. فطالما بقوا على عهدهم ولم ينقضوه بناقض بقي العهد لازما مستمرا. نهايته عندما نقول مؤبدا أي بالنظر إلى يعني طول المدى، ولكن إلى زمن نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، فهنا ينتهي عقد الذمة ولا يقبل الجزية عيسى صلى الله عليه وسلم، بل يقبل الإسلام وإلا القتل. بقي المعاهدون عهودا مؤقتة ممن وفوا بعهدهم. النبي صلى الله عليه وسلم عاقد قريشا عهودا عهدا مؤقتا بعشر سنين نقضوه، ولكن كانت هناك قبائل اخر دخلت في مثل هذا العهد، فمن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده الى مدته بعد الاربعة اشهر. يبقى اذن مشركون غير معاهدين. هذه الآية تناولت المشركين المعاهدين، فالمشركون المعاهدون منهم عقد مطلق ومنهم عقد محدد المدة. العهود المطلقة أجلوا أربعة أشهر من يوم النحر يوم 10 ذو الحجة من ذي الحجة سنة 9 من الهجرة، تنتهي في العاشر أيضا من ربيع الثاني سنة 10 من الهجرة، محرم وصفر ربيع الأول ربيع الثاني يوم 10 ربيع الثاني تنتهي المدة المؤجلة لأصحاب العهود المطلقة أو المحددة دون 14، وتبقى العهود محددة المدة أطول من ذلك إلى نهاية المدة. المشركين غير المعاهدين نزلت آية أخرى تبين حكمهم، وهي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فإلى انتهاء شهر المحرم من سنة 10 من الهجرة، نهاية شهر المحرم هو نهاية المدة المحددة للمشركين غير المعاهدين. أمهلوا مدة ما بقي من الأشهر الحرم وهو شهر 20 يوما. هذا أصح الأقوال في هذه الآية. ونزلت آية براءة الأخرى في بيان حكم عقد الذمة، وهو العقد المؤبد الوحيد الذي يجوز للمسلمين أن يعقدوه مع الكفار. أما أن يوجد عقد مؤبد يقر حق المشركين في البقاء على كفرهم على جزء من الأرض فلا يوجد عند أهل الإسلام. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن بين هذا هو أصح الأقوال، وأن هذه الآية براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 14، كان نقول ليه كده نرجح، لأن ابن القيم رحمه الله يرجح ان الاربعة اشهر دي هي الاشهر الحرم، مع ان هذا خلاف الظاهر من القرآن والسنة، ان كلمة الاشهر الحرم هي ايه؟ هي الاشهر الحرم المعروفة اللي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. فاذا انسلخ الاشهر الحرم اذا ما احملناش على اشهر التحريم، وهو بيحمل هذا الامر على من كان له عهد ومن لم يكن له عهد، وهذا خلاف ظاهر الاية. ظاهر الاية انها في من كان له عهد من الايه؟ من المشركين. اما الآية فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذه في من ليس له ايه؟ عهد، بدليل انه استثناهم بعد ذلك مرة ثانية، وده حكمة تكرار الاستثناء، لان ربنا قال في براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض 14 واعلموا انكم غير معجز الله، الى ان قال الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. يبقى ده استثناء من ايه؟ من اللي هم مؤجلين 14، يبقى الا دول اللي لهم عهد اطول من كده فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. ثم فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، الى ان قال الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام. فتبين بذلك ان هذا تكرار الاستثناء مرة ثانية. لماذا؟ لأن هذا من الأمر بقتال المشركين كافة الذين ليس لهم إيه؟ عهد، فاستثنى من له عهد حتى يتبين إن هذا الأمر فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم لا يتناول أصحاب العهود، ليس ناسخا لجواز العهود، ليس ملغيا للعهود التي أقيمت بين المسلمين وبين المشركين، والله أعلم وأعلم. فلذلك يقول هذا القول هو أصح الأقوال. قال وروى الكلبي، وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرظي وغيره هذا القول. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر. الآية قال حد الله للذين عاهدوا رسوله صلى الله عليه وسلم 4 أشهر يسيحون في الأرض حيث شاءوا، وأجل أجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى سلخ المحرم. سلخ المحرم يعني إلى آخر ليه المحرم. ده كلام واضح جدا من العباس أن من ليس له عهد فانتهاء الأشهر الحرم هو أجله. الأشهر الحرم تنتهي متى؟ آخر المحرم، سلخ المحرم، فذلك 50 ليلة. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف في من لم يكن بينه وبينه عهد بقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام، وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ 4 أشهر من يوم النحر إلى 10 خلون من ربيع الآخر أن يضع فيه السيف أيضا حتى يدخلوا في الإسلام. حتى يدخلوا في الإسلام، هذه الكلمة هل هناك غاية أخرى يمكن أن يترك المشركون عندها ويرفع عنهم السيف؟ قلنا الراجح نعم، وهي الآية التي في وسط براءة في آخر هذه الآيات اللي هي آية الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآية نزلت في أهل الكتاب، وسن الرسول صلى الله عليه وسلم في المجوس مثلهم، وورد الحديث بأنها في المشركين عموما، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال. وذكر الإسلام والهجرة والإسلام والبقاء في دارهم مع جريان أحكام الإسلام عليهم، وذكر الجزية. لذلك نقول إن غاية قتال المشركين من كل الأنواع إما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يدفعوا الجزية. أما أهل الكتاب فاتفاق، وأما غيرهم ففيه نزاع بين العلماء. من العلماء من يقول الكفار المشركون لا يقبل منهم شيء حتى يسلموا. المشركون عباد الأوثان من غير اليهود والنصارى والمجوس يقاتلون حتى يدخلوا في الإسلام ويكرهون على ذلك، بمعنى أنهم لا يوقف عنهم القتال حتى يفعلوا ذلك. هذا قول الشافعي وأحمد في أشهر روايتين عنه. والصحيح ما ذكرناه وهو قول الجمهور، وهو أن هناك حد آخر دلت عليه الآيات الأخرى لانتهاء القتال معهم، وهو أن يؤدوا الجزية ويدخلوا في عقد الذمة ولا يكرهون على الإسلام، لا يكره إلا المرتد. قال وقال أبو معصر المدني حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الموسم 9، وبعث علي بن أبي طالب 30 آية أو 40 آية من براءة فقرأها على الناس يؤجل المشركين 4 أشهر يسيحون في الأرض، فقرأها عليهم يوم عرفة، أجلهم 20 من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشرا من ربيع الآخر، وقرأها عليهم في منازلهم وقال لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. ظاهر هذا الأثر عن محمد بن كعب القرظي يخالف ما قبل ذلك، وهو الذي جعل ابن القيم يقول ان كل المشركين اجلوا 4 أشهر، وجعله يقول ان الاشهر الحرم هي اشهر التسيير، وانه ليس هناك تفريق بين من له عهد ومن ليس له عهد، وهذا خلاف الصحيح. الصحيح ان من له عهد دون 4 أشهر او عهد مطلق اجل الى 10 ربيع الثاني، ومن ليس له عهد حدد له آخر المحرم، ومن له عهد مؤقت إلى مدة فأجله إلى مدته، ومن دفع الجزية فعقده مستمر بعد ذلك. والله أعلم. قال: وقال ابن ابي نجيح عن مجاهد: براءة من الله ورسوله الى اهل العهد خزاعة ومدلج ومن كان له عهد او غيرهم. فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرض. كما نعلم خزاعة هذه كانت دخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش ولم ينقضوا العهد، وخزاعة كانت مؤمنهم وكافرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآيات نزلت تبين أن المسلمين لا وجود لهم في جزيرة العرب ولن يحدوا إذن، فكانت هناك عهود مع قبائل لم تحارب النبي عليه الصلاة والسلام في جاهلية ولا إسلام كخزاعة، ومع ذلك لم يكن هناك استمرار لذلك العهد. لماذا؟ لأن الإسلام جاء بتغيير صورة المجتمع، لم يعد يبنى على القبلية ولم يعد يبنى على العشائر والروابط الاجتماعية، وإنما صار المجتمع يبنى على شيء واحد وهو رابطة الدين، ولذلك استوى فيه كل الألوان وكل الأجناس وكل أهل الأوطان وكل القوميات، كلهم أخذوا جنسية واحدة جنسية المسلم، ومن كان كافرا عاش في حماية هذا المجتمع، ليس كواحد منه في المقام الأول ولكن عاش في حمايته بالعهد أو بعقد الذمة كما ذكرنا. قال: خزاعة ومدلج ومن كان له عهد أو غيرهم. قال: فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، ثم قال: إنما يحضر المشركون فيطوفون عراه، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعليا رضي الله عنهما فطاف بالناس في ذي المجاز سوق الذي يكون بالحج، وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون فيها وبالمواسم كلها، فآذنوا أصحاب العهد بأن يؤمنوا 4 أشهر، فهي الأشهر المتواليات 20 من ذي الحجة إلى 10 يخلون من محرم، إلى 10 يخلون من ربيع الآخر، إلى 10 يخلون من ربيع الآخر، 10 ربيع الآخر، ثم لا عهد لهم. وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. وهكذا روى عن السدي وقتاده. قال الزهري: كان ابتداء التأديل من شوال وآخره سلخ المحرم، وهذا القول غريب. وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها، وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر حين نادى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. الذي قاله الزهري أراد أن يجمع به بين 4 أشهر التسيير وبين الأشهر الحرم، فقال هذا القول الغريب، وهو أن بداية الأشهر التسيير كانت من شوال، ومثله في الغرابة قول ابن القيم أن الأشهر الحرم المذكورة في الآية الآتية، فإذا انسلخ الأشهر الحرم هي أشهر التسيير، لا، أشهر التسيير مختصة بمن له عهد، أشهر 4 يسيرون في الأرض حيث شاءوا بعدها يقاتلون. أشهر الحرم هي المعروفة عند العرب، نهاية المحرم آخر العهد لمن لم يكن له عهد، والله أعلم. قال: ولهذا قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. يقول تعالى: وإعلام من الله ورسوله وتقدم وإنذار إلى الناس يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكبرها جميعا. هي الأكبر صفة للحج وليس صفة اليوم، كما نقرأ ويقرأ عامة القراء يوم الحج الأكبر. لو كانت الأكبر صفة لليوم لكان يوم الحج الأكبر. طب الحج هناك حج أكبر وحج أصغر، العمرة هي الحج الأصغر، والحج الأكبر هو الحج المعلوم. قال: وهو أفضل أيام المناسك وأظهرها، وهو الصحيح. هناك مفاضلة بين يوم عرفة ويوم النحر، والصحيح أن يوم عرفة هو أفضل أيام المناسك، وهو أفضل أيام السنة على الإطلاق، أفضل أيام العشر الأواخر يوم النحر، وفيه عامة أعمال الحج وعامة أعمال يوم العيد من النحر والصلاة والنحر

فهو والعياذ بالله يناقض الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، بل يخرج من الملة والعياذ بالله بعد بيان الحجة. قال: كنا ننادي أن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو مدته إلى 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك. قال: فكنت أنادي حتى صحل صوتي. وقال الشعبي: حدثني محرز ابن أبي هريرة عن أبيه قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي، فكان إذا صحل صوته، يعني ضاع صوته، دح صوته، ناديت. فقلت: بأي شيء كنتم تنادون؟ قال: بأربع: لا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك. رواه ابن جرير من غير وجه عن الشعبي. في اختلاف بين هذه الرواية والرواية السابقة، هذا فيه تفصيل فقط. إن الرواية الأولى تقول: من كان له عهد، من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو مدته إلى 4 أشهر. دول في العهود الإيه؟ المطلقة، أو العهود دون 4 أشهر. الرواية اللي بعدها يقول: فأجله فعهده إلى مدته. بدي في المدد الإيه؟ الأطول. العهود المؤقتة أطول من 4 أشهر. العهود المطلقة غير محددة المدة، والمحددة المدة أقل من 4 أشهر، فأجله 4 أشهر. لأن العهود المطلقة غير محددة المدة كما ذكرنا عهود إيه؟ جائزة ملزمة طالما لم يتم إعلان إلغائها، زي ما قلنا عهود الهدنة. العهود المؤبدة الملزمة عهود زي اللي هو يسموها عهود السلام، أو المعاهدات لمدد محددة في زماننا هذا، دي تختلف يعني بين لا وقف إطلاق النار ده محدد المدة، عشان كده كل شوية يجددوه، يعني كل شوية يحتاجوا إلى تأكيد اللي هي التجديد بتاعه. يقول: ورواه شعبة عن مغيرة بن شعبة عن مغيرة عن الشعبي به، إلا أنه قال: ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى 4 أشهر، وذكر تمام الحديث. قال ابن جرير: وأخشى أن يكون وهما من بعض نقلته، والحقيقة أن كلا الأمرين صحيح، واحد منهم للمطلق وواحد منهم للمحدد أكثر من 4 أشهر. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه ببراءة مع أبي بكر، فلما بلغ ذا الحليفة قال: لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي، فبعث بها مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ورواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وروى عبد الله بن الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال: لما نزلت 10 آيات من براءة على النبي صلى الله عليه وسلم، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة، ثم دعاني فقال: أدرك أبا بكر فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه عليهم، فلحقته بالزحفة فأخذت الكتاب منه. ورجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نزل في شيء؟ فقال: لا، ولكن جبريل جاءني فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك. هذا إسناد فيه ضعف، حنش ضعيف، حنش الراوي عن علي. قال: وليس المراد أن أبا بكر رضي الله عنه راجع من ثوره، بل بعد قضائه للمناسك التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء مبين في الرواية الأخرى. يعني لما رجع بعد الحج قال: نزل فيه شيء، خاف أن يكون نزل فيه شيء، من أجل ذلك بعث عليا في أثره. وروى عبد الله أيضا عن حنش عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه وراءه قال: يا نبي الله، إني لست باللسن ولا بالخطيب. قال: لا، لابد لي أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت؟ قال: فإن كان ولا بد فسأذهب أنا.

لم يكونوا كلهم حضروا خطبة ابي بكر يوم عرفة، فطفت اتتبع بها الفساطيط الخيام اقرأها عليهم، فمن ثم اخال حسبتم انه يوم النحر، الا وهو يوم عرفة. هذا خلاف المشهور وخلاف ظاهر الادلة الصحيحة، ان النداء اساسا يوم الحج الاكبر كان يوم النحر، ولذلك هذا القول قول غريب، ان يوم الحج الاكبر يوم عرفة. الصحيح ان يوم الحج الاكبر هو يوم النحر. وروى عبد الرزاق عن ابي اسحاق قال سألت ابا جحيفة عن يوم الحج الاكبر قال يوم عرفة، فقلت امن عندك ام من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال كل في ذلك، يعني عنده بعض الصحابة قالوا ذلك. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال يوم الحج الاكبر يوم عرفة. وقال عمر بن الوليد الشني قال حدثنا شهاب بن عباد العصري عن ابيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول هذا يوم عرفة هذا يوم الحج الاكبر فلا يصومنه احد. قال فحججت بعد ابي فاتيت المدينة فسألت عن افضل اهلها فقالوا سعيد بن المسيب، فاتيته فقلت اني سألت عن افضل اهل عن افضل المدينة فقالوا سعيد بن المسيب، فاخبرني عن صوم يوم عرفة، فقال اخبرك عمن هو افضل مني 100 ضعف، عمر او ابن عمر كان ينهى عن صومه ويقول يوم الحج الاكبر. ضعيف، والله اعلم. وهو محمول على صومه بعرفة، ينهى عن صومه يوم عرفة. يقول وهكذا روي عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير ومجاهد وعكرمة وطاووس انهم قالوا يوم عرفة هو يوم الحج الاكبر. وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج عن قيس عن محمد بن قيس عن ابن مخرمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة فقال هذا يوم الحج الاكبر كما ذكرنا ضعيف. وكذا الرواية الاخرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم بعرفات فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان هذا يوم الحج الاكبر. ضعيف ايضا. والقول الثاني انه يوم النحر عن علي رضي الله عنه قال يوم الحج الاكبر يوم النحر. فقال اسحاق السبيعي عن الحارث الاعور سألت علي رضي الله عنه عن يوم الحج الاكبر فقال هو يوم النحر. وعلي صاحب القصة، علي هو الذي ارسل بهذه الايات، فالصحيح ان تفسيره مقدم. وروى ايضا قال شعبة بن الحكم سند عن علي رضي الله عنه انه خرج يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الجبانة، فجاء رجل فاخذ برجام دابته فسأله عن الحج الاكبر فقال هو يومك هذا خل سبيلها، خل سبيل البغلة. وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن ابي اوفى انه قال يوم الحج الاكبر يوم النحر. وروى الاعمش عن المغيرة بن شعبة عن عبد الله بن سلام قال خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الاضحى على بعير فقال هذا يوم الاضحى وهذا يوم النحر وهذا يوم الحج الاكبر. وروى احمد بن سلمة عن ابن عباس انه قال الحج الاكبر يوم النحر. وكذا روي عن ابي جحيفة وسعيد بن زبير وعبد الله بن شداد بن الهاد ونافع بن زبير بن مطعم والشعبي وابراهيم النخعي ومجاهد واكرمة وابي جعفر الباقر والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم انهم قالوا يوم الحج الاكبر هو يوم النحر واختاره ابن جرير. وقد تقدم في الحديث عن ابي هريرة في صحيح البخاري ان ابا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى، بل سبق في رواية البخاري انه قال من كلام ابي هريرة ويوم الحج الاكبر يوم النحر. فعلي وابو هريرة من اذنوا بهذا الاذان فهم اعرف بالقصة، تفسيرهم مقدم. فورد في ذلك احاديث اخر عن ابن عمر قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند الجمرات في حدة الوداع فقال هذا يوم الحج الاكبر. ورواه ابن ابي حاتم وابن مردويه. قال شعبة عن مرة الهمداني عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة، فقال: أتدرون أي يوم يومكم هذا؟ قالوا: يوم النحر. قال: صدقتم، يوم الحج الأكبر. وروى ابن جرير عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير، على بعير الله، وأخذ الناس بخطامه أو زمامه، فقال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، فقال: أليس هذا يوم الحج الأكبر؟ هذا إسناد صحيح، وأصله مخرج في الصحيحين. وروى أبو الأحوص بسنده عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: أي يوم هذا؟ فقالوا: اليوم الحج الأكبر. لكلها الروايات التي تثبت أنه يوم الحج الأكبر يوم النحر. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: يوم الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر. ده أضعف الأقوال، يعني التنازع ما بين يوم الحج الأكبر بين قولين: يوم عرفة ويوم النحر، والصحيح أنه يوم النحر. وقال مجاهد أيضا: أيام يوم الحج الأكبر أيام الحج كلها. وكذا قال أبو عبيدة، قال سفيان: يوم الحج ويوم الجمل ويوم صفين، أي أيامه كلها. وقال سهل السراج سئل الحسن البصري عن يوم الحج الأكبر فقال: ما لكم والحج الأكبر؟ ذاك عام حج فيه أبو بكر الذي استخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج بالناس. رواه ابن أبي حاتم. وروى ابن جرير عن ابن عون قال: سألت محمدا عن ابن شيرين عن يوم الحج الأكبر فقال: كان يوما وافق فيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج أهل بدر. في كل الأقوال الغريبة الضعيفة، القولان المعتمدان يوم عرفة ويوم الحج الأكبر، وأصحهما أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. وقوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. قال ابن كثير: هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت، فأجله أربعة أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء، إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته المضروبة التي عهد عليها. وقد تقدمت الأحاديث: ومن كان له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته، وذلك بشرط أن لا ينقض المعاهد عهده ولم يظاهر على المسلمين أحدا، أي يمالئ عليهم من سواهم. فهذا الذي وفى له بذمته وعهده إلى مدته، ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك، ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك فقال: إن الله يحب المتقين، أي الموفين بعهودهم. هذه السورة الكريمة فيها بيان الموقف الأخير مع المشركين، فهذه السورة حددت العهود المطلقة، لأن دعوة الإسلام جاءت لتحرر البشرية من سلطان الطواغيت الذين يصدون عن سبيل الله، فلا يصح أن تترك بقعة من الأرض لا تصلها دعوة الإسلام واضحة نقية، ويمنع الناس من حقهم في معرفة الإسلام الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا شرع القتال، وشرع أن لا يوجد عهد مطلق لا نهاية له إلا ما كان تحت سلطان الإسلام كما ذكرنا. فعقد الذمة ودفع الجزية علامة على الخضوع لسلطان الإسلام، حتى إذا كانوا مقهورين تحت سلطان الإسلام عن يد وهم صاغرون لم يستطيعوا أن يلبسوا على الناس الحق، ولم يستطيعوا أن يشوهوا صورة الإسلام. وكل ناظر إلى حقيقة ما يجري في العالم وما يقع في الأرض من أن المشركين إذا ظهروا كذبوا على الإسلام وأهله، وشوهوا صورة الإسلام في نظر الشعوب، ومنعوهم وصدوهم بأنواع الصد كلها، بأنواع الأذى للمسلمين وانتهاك حرماتهم وإرهاب الناس عن الدخول في الإسلام، والتسلط على المسلمين لا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، لا قرابة ولا عهدا، لا يوفون بالعهود ولا يعرفون مواثيق إذا ظهروا على المسلمين وتحكموا في قطعة من الأرض وجزء من الأرض. فظلم على الأجيال القادمة من البشر أن يحجب عنهم نور الإسلام. لا يكره الناس على الدخول في هذا الدين، قال الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ولكن من حق الأمم والشعوب والأجيال القادمة أن يصلها النور. ومن أراد أن يكفر فليختار الكفر نفسه، أما أن يفرض الكفر على الناس بما أعطاه الله عز وجل من قوة يمتحنه بها فليس هذا بمشروع، بل لابد أن يحارب وأن يوقف في وجهه، وبعد ذلك يختار الناس ما يريدون. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فهذا في الحقيقة هو الرحمة التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من الرحمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن شرف هذه الأمة أن الله جعلها تبذل نفوسها وأموالها ليصل هذا الدين إلى الناس، والناس بعد ذلك يختارون ما يشاءون، إما أن يختاروا الإسلام وإما أن يختاروا الكفر، ولكن لا يفرضون الكفر على الأرض. الأرض أرض الله والعباد عباد الله، وليس من حق الكفار أن يعلنوا كفرهم على الأرض، يفرضوا كفرهم على الأرض، وأن يمنعوا الناس من الدخول في الإسلام لتشويه صورة الإسلام واضطهاد المسلمين وأذيتهم، حتى حاولوا ويحاولون تغيير الإسلام من الداخل وصرف الناس عن الكتاب والسنة، ويحاولون تحريف الكتاب والاستهزاء به والاستهزاء بالسنة، ويمنعون المسلمين حتى في بلادهم من الالتزام الصادق بالإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله من الظلم الذي يجاهد المسلمين الذي يجاهد المسلمون لدفعه ورفعه، وهذا الذي يقع في العالم في مثل أوقاتنا هذه، تبين لنا كم في هذه السورة، سورة براءة وسورة التوبة، من الرحمة العظيمة بأهل الأرض، لأننا نرى في زماننا ما لم يره المسلمون عبر التاريخ، وذلك أن الناس حتى في بلاد الإسلام يخشى الناس أن يسلموا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. كثير من الكفار يخشون على أنفسهم إذ صاروا لا يردون من يحميهم من الكفار، فضلا عن غيرها من البلاد، فضلا عن أن يلتزم الناس التزاما صادقا بالدين. ولذلك كان هذا الأمر ليس تدخلا في شؤون الخلق واعتداء على الدول المجاورة أو الشعوب المجاورة أو نحو ذلك، بل إنما كانت هذه البراءة، وكان الأمر بقتال الكفار وحتى يدخلوا في الإسلام، أو كما ذكرنا حتى يعطوا الجزية، كان تحريرا لشعوب الأرض من سلطان الطواغيت والشياطين الذين يمنعون الناس من الحق. وفي قوله سبحانه وتعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، بيان أن المشركين إن وجدوا فرصة الآن في أن يرحلوا عن جزيرة العرب وسلطان المسلمين، وأن فلا يظنوا أنهم سيعجزون الله عز وجل، فالخزي لاحق للكافر حيث كان. فالإسلام سيظهر، فهذه الآية متضمنة لبشارات أن الإسلام سيظهر في كل مكان، وأن خزي الكفار سيظهر وسيحل بالكافر حيث كان، فلا نجاة من الخزي إلا بالإسلام وأن الله مخزي الكافرين. هذه الآية الكريمة تدل على أن هذا من صفة الرب سبحانه وتعالى، أنه مخزي الكافرين وأنه لا يعجزه الكفار حيث كانوا. فلو ساحوا في الأرض خلال 4 أشهر ووصلوا إلى بلاد الكفر، فهذه البلاد سوف يدخلها الإسلام وسوف يخزى الكفر فيها أيضا. فمن أراد البعد عن الخزي فلا نجاة له إلا بالإسلام. ها فالخزي في الدنيا والآخرة حاصل لمن أعرض عن الإسلام، وبقدر الإعراض عن الإسلام بقدر ما يكون الخزي في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ولن يعجزوا الله عز وجل، فهم في قبضته تحت سلطانه وقهره سبحانه وتعالى. وهذه الآية الكريمة وأذان من الله ورسوله فيه تشريف للرسول صلى الله عليه وسلم، إذ هو يعلم الناس بما أمره الله أن يعلمه، وذكره الله عز وجل عطفا على اسم الجلالة. فتشريف للرسول صلى الله عليه وسلم إذ ذكره الله عز وجل معطوفا على اسمه سبحانه وتعالى في هذا الأذان وهذا الإعلان. وفيه فضيلة يوم النحر ويوم عرفة على الوجه الآخر من التفسير، وكلاهما يومان عظيمان، هما أفضل أيام السنة، والصحيح أن يوم النحر أفضل من يوم عرفة. وهذه البراءة أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي بريء من عهودهم المطلقة. وذكر البراءة التامة لأنها هي التي تفرعت عنها البراءة من العهود، فهذه البراءة والكراهية والبغضاء، لأن الله عز وجل يكره شركهم، وكل مؤمن هو كذلك تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في البراءة من المشركين. وهذا أصل عظيم من أصول الدين، وهي أن يبغض المسلم المشركين والكفار، ولا يحبهم ولا يناصرهم ولا يرضى بما هم عليه من الكفر. قال فإن تبتم فهو خير لكم، فتح باب التوبة والترغيب فيها حتى يرجعوا إلى الإسلام ويرجعوا إلى الله عز وجل. وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، كل كافر لم يعجز الله مهما بلغ من قوة وما بلغ من سلطان. وقوله تعالى وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، فيه تبكيت لهم وتعذيب، وذلك أن من سمع كلمة البشارة يستبشر ثم إذا به يسمع العذاب الأليم. البشارة أصلا البشارة تكون بما يسر، فالإنسان الذي يسمع يقال له أبشر فينتظر خيرا، فيصدم بالعذاب بذكر العذاب، فيكون أشد مما لو قيل له أنذر بعذاب أليم. فهذا من بلاغة القرآن في زيادة العذاب على الكفار، إذا قيل لهم أبشروا بما يسوءكم، إذا سمع أبشر ينتظر خيرا، فإذا به يقع في يبشر بالشر وينذر بالشر، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، دليل على وجوب الوفاء بالعهود. والمسلمون رغم كراهيتهم للشرك ولما يفعله المشركون، إلا أنهم يجب عليهم أن يوفوا بعهد المشركين الذين لم ينقصوا المسلمين شيئا من العهد، وفوا بالعهد ولم يعينوا الكفار على المسلمين، وذلك من شروط العهد، لأن من أعان عدو المسلمين على المسلمين كان ناقضا للعهد. وقد يقع يعني المسلمون أو قد يقيموا عهودا قد يكون فيها مع أهل الحرب بعض العهود، قد لا يكون فيها مثل هذه الشروط كعقد الأمان مثلا، فالذي يأتي من دار الكفر إلى دار الإسلام لعهد أمان ليسمع الإسلام كما سيأتي، أو لمصلحة لنفسه أو للمسلمين، فيقيم بها مدة وجيزة. العهد لازم خلال هذه المدة، حتى ولو كان إذا رجع إلى بلده اشترك في القتال، فإنه معاهد خلال هذه المدة فقط، فلا يقال هذا عندما كان في بلده كان مقاتلا. نعم، ولكن كيف دخل إلى بلادنا هذه المرة؟ دخل بأمان، واحد من المشركين طلب دخول إلى بلاد الإسلام ليسمع الإسلام، أو طلب ليدخل في تجارة أو في غرض من الأغراض، فأذن له وأمن حتى دخل. فلا يجوز خلال فترة العهد التي دخلها، وهي أقصاها سنة يعني تجوز إلى 4 أشهر، وفيما بين 4 أشهر وسنة خلاف كما سيأتي، فخلال هذه المدة إن لم يظاهر على المسلمين أحدا خلال المدة، ولم ينقص المسلمين من العهد شيئا كأن يقتل مسلما أو يزني بمسلمة أو نحو ذلك، لم ينقض عهد الأمان. وكذلك المسلم إذا دخل دار الكفر بأمان وهو يعلم انهم خلال ذلك يحاربون الاسلام، لكنه عاهدهم خلال مدة يدخلها الى بلادهم. هذا عهد امان يجب ان يفي به. القرآن امر بالوفاء بالعهود رغم كفر الكفار وشرك المشركين، لان الوفاء بالعهود امر يحبه الله، ونقض العهد ليس من صفات اهل الاسلام، ولا يجوز لاهل الاسلام ان ينقضوا عهدا عقدوه مهما كان المشركون على خبث طوية وفساد عقيدة وغير ذلك، فإنهم لا يجوز لهم أن ينقضوا العهود طالما لم ينقضها المشركون ولم ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا، أي خلال عهدهم. هناك تفرقة بين العهود مع الدول والجماعات وبين العهود مع الأفراد في ذلك، والله أعلى وأعلم. لأن الدول والجماعات نقض طائفة منها يعد نقضا من الجميع إذا هم علموا ورضوا، وأما الواحد فيعامل بنفسه. يعني طائفة من المشركين لو أما جزءا منها أعان على المسلمين وظاهر عدو المشركين وسكت الباقون ولم يأخذوا على ذي، صار ذلك نقضا لليه العهد من الجميع. وأما إذا دخل واحد منهم إلى بلاد المسلمين وغيره من قومه دخل بأمان، وغيره من قومه يظاهرون عدو المسلمين بل يقاتلونهم، خلال هذه المدة هو لا يؤاخذ بما أفعله قومه طالما أنه ما زال يفي بعهده، عهد الأمان الذي عوهد عليه ودخل بمقتضاه إلى بلاد الإسلام. هذا والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما معنى وجوب الحج على التراخي؟ معنى وجوبه على التراخي أن الإنسان إذا ملك ما يوصله إلى بيت الله الحرام في سنة من السنين عنده القدرة وعنده الزاد والراحلة، هل يلزمه الحج من تلك السنة؟ إذا قلنا يجب على الفور، يجب أن يحج عامه ذلك ويأثم إذا أخره إلى العام الذي بعده أو الذي بعده. في أي سنة يملك فيها ما يوصله إلى بيت الله الحرام مع السلامة واستيفاء شروط الحج يلزمه من تلك السنة. إذا قلنا يجب على التراخي، فالمعنى أنه لو أجله هذا العام إلى الذي بعده أو إلى الذي بعده طالما نوى أن يحج قبل أن يموت فلا يأثم ويسعه ذلك، وإنما يأثم أو يكون هناك خلاف في كفره وإسلامه الذي عزم أن لا يحج إلى أن يموت، فهذا الذي ينازع في إسلامه مع إقراره بأن الحج لازم، لكن يقول أنا لا أتحمل متاعب الحج مثلا. لكن إذا قلنا يجب على التراخي فمعناه أنه ينوي أن يحج قبل أن يموت ولكن يؤجله من سنة إلى أخرى رغم أنه مالك للزاد والراحلة وعنده القدرة البدنية في تلك السنة. فهذا معنى المسألة. الحج مقدم على الزواج أم الزواج مقدم على الحج؟ أيهما وجب أولا تقدم. فإذا كان الشاب عنده ما يتزوج به ولو تزوج لم يستطع الحج، والزواج قد وجب عليه لأنه يخشى على نفسه الفتنة، يخشى على نفسه الوقوف في الحرام، قدم الزواج. وإن كان لا يخشى على نفسه الفتنة فالحج أولى. يقول: لما شابه المجوس أهل الكتاب في قبول الجزية في دفع الجزية مع أنهم ليسوا أهل الكتاب؟ نقول: الدليل من السنة قد ألحقهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الجزية من مجوس هجر. ومن يقول أن هذا خاص بالمجوس كالشافعي وأحمد يقول: شبهوا أهل الكتاب لأنهم عندهم شبهة كتاب، يقولون أنه كان لهم كتاب فرفع، وهذا قول ضعيف. ذلك أنه لو كان رفع فقد رفع حكمه فلا يكون له أثر ولا دليل على وجود كتاب في المجوس، بل عقيدتهم تدل على أنها عقيدة وثنية، يعتقدون أن للعالم إلهين اثنين، إلى أهل الخير وإلى أهل الشر، إلى أهل النور وإلى أهل الظلمة، ويعبدون النار. وهذا من أقوى حجج الإمام مالك ومن وافقه، والإمام أبو حنيفة ممن يوافقه إلا في مشرك العرب لآية براءة كما سنذكرها في المرة القادمة إن شاء الله، وإن كانت الخلاف أصبح خلافا يعني نظريا في أكثر الأحوال، لأنه لم يعد هناك مشرك عرب بعد سنة تسعة. خلال هذه السنة أسلم كل مشرك العرب، ولم يعد هناك من العرب إلا أهل كتاب كنصارى غسان ونحوها، أو مجوس كمجوس هجر، أو مرتدون كأصحاب مكلمة الكذاب ونحوه، فلا نزاع في أحد منهم. وهذا أيضا قول أحمد موافق، رواية عن أحمد موافقة لقول أبي حنيفة. فنقول إن وضع المجوس هو من أقوى حجج مالك في قبول الجزية من كل المشركين، وذلك أن المجوس يعبدون إلهين، ولا دليل على ثبوت كتاب، ولا يعرفون النبوات، ومع ذلك قبلت منهم الجزية. فالذين يقرون بوجود خالق واحد يشركون في عبادته بالأوثان لتقربهم إلى الله زلفى، من جهة القياس أولى بقبول الجزية، فلماذا يمنع من ذلك؟ ولذلك هذه المشابهة، الصحيح أنهم أشبه بالمشركين بل شر منهم، فإذا قبلت الجزية من المجوس فلتقبل من المشركين. والدليل يؤكد ذلك كما ذكرنا حديث بريدة: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث قصص، وذكر منها الجزية. فبعمومه يدل على هذه المسألة، وهو أن الجزية ليست خاصة بأهل الكتاب، ليست خاصة باليهود والنصارى، بل بكل الكفار من أراد أن يدخل تحت حكم الإسلام ويدفع الجزية ويبقى على ملته يدخل تحت حكم الإسلام، أعني في الأحكام العامة، نظام الدولة يكون هو النظام الإسلامي، ويلتزم ذلك ويدفع الجزية ويظل على عقيدته لا يمنع منها. وهذا الذي يظهر أن المسلمين عاملوا به عامة شعوب الأرض التي فتحوها، فعامت بلاد ما وراء النهر من الفرس ومن وراءهم كانوا من المشركين، وليس كلهم مجوسا. وكذا الهند والصين، والمسلمون قد فتحوا في عهودهم الأولى إلى حدود الصين، وما علمناهم قتلوا كل أهل هذه البلاد الذين لم يسلموا، ولم يسلم الناس بمجرد الفتح، بل بقوا سنين ثم دخلت منهم طوائف وبقي منهم طوائف، والهندوس إلى زماننا هذا ما زالوا موجودين، عقيدة موروثة من آلاف السنين. والمسلمون كانوا قد فتحوا الهند وكانت مملكة هندية في الهند كلها عظيمة، ومع ذلك ما قتلوا المجوس عبر التاريخ، فما قتلوا الهندوس ولا غيرهم من أهل الملل. فهذا يؤكد أن ما فعله المسلمون الأوائل مع أصحاب الملل الأخرى هو نفس ما فعلوه مع اليهود والنصارى. لذلك الصحيح في المسألة أن الجزية تقبل من كل أهل الملل، وهذا قول الجمهور بالنظر إلى انقراض مشرك العرب. يقول: فهمت من خلال التفسير، وأرجو تصويبه أو إكماله لأن هناك بعض الأحكام لم يفهمها. يقول: عقود الصلح مع المشركين لأن تنقسم إلى عقد مؤقت، يقول لا أدري مثاله، مثاله عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع مشركي قريش، ومن دخل في عهدهم، ومن دخل في عهده عليه الصلاة والسلام من القبائل الكافرة أيضا، خزاعة كان منهم مسلم، وكيف دخلوا في عقد من؟ عقد النبي عليه الصلاة والسلام، صاروا في صف النبي عليه الصلاة والسلام، وبنو بكر دخلت في حلف قريش، وكان العهد مدته 10 سنين، هذا عقد محدد المدة. وعند جماهير أهل العلم، لا يعني لا أعلم خلافا فيما بينهم، في جواز عقد صلح مدته 10 سنين إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك، والمنازعة بين العلماء فيما هو أكثر من 10 سنين، هل يجوز أن يعقد الإمام عقدا محددا المدة أكثر من 10 سنين أم لا؟ يرجح ابن القيم جوازه متابعا للمالكية، والشافعي وأحمد يمنعون من ذلك، يقول أقصى مدة محددة 10 سنين. فهذه مسألة خلافية بين العلماء، لكنهم كلهم متفقون على مشروعية عقد صلح مؤقت، وأن نزول براءة لم ينسخ جواز عقود الصلح. يبقى أول قسم من أقسام العهود مع المشركين عقد مؤقت محدد المدة. مثاله ما وقع مع المشركين من قريش في الحديبية، عقد غير مؤقت يجوز إلغاؤه، إعلان إلغاؤه. هذا الذي مثاله ما كان مع يهود بني قينقاع ويهود بني قريظة ويهود بني النضير، كان عهدا مطلقا. وكان هناك قبائل أيضا من العرب لها عقود مطلقة كذلك. السورة في سورة براءة نزلت بإلغاء هذه العهود بعد أجل 4 أشهر. الأخ بيقول إن مثاله عهود السلام اليوم. لا، عهود السلام اليوم ليست من هذه الأقسام كلها التي يطالب بها الكفار المسلمين. اللي مماثل غير مؤقت هذا نقول مثلا وقف إطلاق النار بعد حرب أكتوبر. وقف إطلاق النار بعد حرب أكتوبر مع اليهود كان قبل عهد معاهدة السلام، من 73 إلى 78 إلى توقيع معاهدة السلام، كان عقد لا يتضمن اعتراف بحق إسرائيل في الوجود مثلا، وكان عهد غير محدد المدة. وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار بعد حرب 67 كان عقد غير محدد المدة، وأحيانا كانوا بيجدد تدريجيا لغاية ما يعلنوا انتهاءه. جه مرة أنور السادات بعد 67 وأعلن إن هو قال لن نلتزم وقف إطلاق النار، وما عملش حاجة، بس فضل قال لن نلتزم وقف إطلاق النار، وبدأت حرب اللي هي بنسميها بحرب الإيه؟ الاستنزاف، على شيء يسير بعد مدة من ذلك، مش بمجرد الاتفاق على أو الإعلان عن ذلك. عقد غير محدد المدة، يتفق يقول لك وقف إطلاق النار ومش هنقعد قد إيه، وممكن يحدد مدته، ممكن يقولوا هنستمر. العقد اللي بين إسرائيل وسوريا حاليا عبارة عن عقد إيه؟ وقف إطلاق النار، هدنة غير محددة المدة بدون معاهدة إيه؟ سلام. ففي عقد مؤبد مع اليهود والنصارى، لا، قلنا الراجح إن هو ليس مع اليهود والنصارى فقط، بل مع كل إيه؟ مع كل مشرك يدفع الجزية ويلتزم أحكام الإسلام. في تكملة بقى، هذه هي العهود، عهود الصلح مع جماعات الكفار، مع جماعات الكفار. في عهود مع أحد من الكفار زي عهد الأمان، عهد الأمان وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله، واجب أن نهب أن نعقد معه العقد إذا طلبه لسماع الإسلام، وجائز إذا كان لمصلحة تجارية أو نحوها، وإذا كان للمسلمين أو للكفار مصلحة في الدخول إلى دار الإسلام. وهذا اتفاقا إلى أو عامة العلماء يجوز إلى 4 أشهر، وبعضهم إلى سنة، وده الراجح. ومن 4 أشهر إلى سنة فيه خلاف. وكذا العهود ما بين آحاد المسلمين والكفار إذا دخل بلادهم بأمان، فهذا عهد منه شخصيا فقط لهم، أمان منه لهم كما هو أمان منه منهم له، أمان منه لهم إذا دخل بلادهم بعقد أمان. عهود السلام المؤبدة التي تعترف بحق الكفار في البقاء في الأرض إلى الأبد وليست لها نهاية، وأن لهم الحق في هذه الأرض، هذه عقود غير شرعية. والشيخ من المشايخ قال على بعض القنوات أن السور مرتبة بالوحي وليس باجتهاد الصحابة. أنا قلت الدليل على ذلك، أو أن هذا خلاف قول جمهور أهل العلم، وحديث الترمذي الذي ذكرناه حديث صحيح، حديث ابن عباس، صريح في أن هذا من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. لكن بعض المتأخرين يقول ترتيب السور بالوحي وليس عنده دليل على ذلك، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا، كما قال عثمان رضي الله عنه، ولم يقل ضعوا السورة الفلانية قبل السورة الفلانية، ولم يكن لابن عباس ليقول لعثمان قرنتم بينهما وضعتم تركتم لم تكتبوا كذا، من يعني غير أن يكون ذلك فيه اجتهاد. والله أعلم. لما فصل عثمان رضي الله عنه بين التوبة والأنفال، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين له فصل بينهما؟ لأن أخطأت الفهم. الحديث يقول لم يبين لنا أنها منها، مش لم يبين أنها ليست منها، مش لم يبين الفصل، بل هو صلى الله عليه وسلم سماها سورة الايه؟ او بين لانه منها سورة مستقلة ولم يبين لهم انها من الانفال، هو خشي ان تكون من الانفال فقارب بينهما من اجل ذلك. وايه اللي خلاه يخشى؟ عدم نزول بسم الله الرحمن الرحيم فقط، ولكن لم يبين النبي عليه الصلاة والسلام انها منها، فظلت على انها ليست منها، فظلت على ان هذه السورة ليست من سورة الايه؟ الانفال. الاخ ذات يقول معرفة الحكم الشرعي فيما اذيع منذ قليل في وسائل الاعلام عن قتل السفير المصري ولا حول ولا قوة الا بالله على يد من يسمون انفسهم تنظيم الجهاد. لا شك ان هذا الامر يعني امر انتهاك، يعني امر الدماء، امر عظيم الخطر، امر عظيم الخطر. وعلى الاقل الناس يعني لابد ان يراعى شبهاتهم وكيفية دخولهم، فهم انما يعني دخلوا ظانين ان هذا الامر من قبل يعني الحكومة العراقية التي عندهم وليس انها من قبل الامريكان، ولم يقاتل في صف الامريكان ولم يقاتل يعني في صف قوات الاحتلال. فالذين لا يقاتلون وانما دخلوا على سبيل السفارة، على سبيل انهم كالرسل، السفراء المفروض انهم او الدبلوماسيين المفروض انهم كالرسل، والرسل لا تقتل، فلا يجوز مثل هذا الامر والله اعلم. واما التفجيرات التي حدثت في قطارات لندن ايضا فنقول ان هذا الامر كما ذكرنا يعني الخطر فيه او المخالفة في مثل هذه الامور غالبا فيما يتعلق بامر الدخول الى هذه البلاد بامان. فمن دخل بلاد الكفار حتى ولو كانوا محاربين لكن ما تمكن ان يدخلها عنوة، ما تمكن ان يدخلها غازيا، انما دخلها بتأشيرة الدخول باذن، فهذا تأشيرة الدخول هذه عقد بينه وبينهم، فيلزمه ان يحافظ على دمائهم واموالهم ولا ينتهك منها شيئا. طالما انه دخل هذه البلاد لم يدخلها غازيا وانما دخلها بأمان، دخلها بعقد أمان. والأئمة الأربعة على أن عقد الأمان من الكفار للمسلم هو عقد منه لهم، أمان منه لهم، هذا قول جمهور أهل العلم. فمثل هذه الأمور يترتب عليها من الفتن والمفاسد ما الله أعلم به، نسأل الله العافية ونسأل الله أن يعافي المسلمين من شر هذه الأمور. لا شك أن يعني غيظ الكفار وألمهم مما يعني يقل به غيظ المسلمين، ونعلم ان ما يقع من هذه الامور هو في الحقيقة سببه ما يجري يعني للمسلمين من اذية وظلم وعدوان من الكفار، يدفع كثيرا من المسلمين الى ان يبحث عن اي طريقة يغيظ بها الكفار، ويبحث عن اي طريقة يصيب منهم، ولو ان البعض فعل امورا غير شرعية، لكن من شدة الغيظ وشدة الظلم وشدة الأذى الذي يقع على المسلمين وانتهاك الحرمات والكذب والزور ونقض العهود، فإنهم هم أنفسهم ملتزمون فيما يزعمون بعهود مراعاة حقوق الإنسان ومعاهدات جنيف وغير ذلك مما ينقضونه، فضلا عن مجرد احتلال بلاد المسلمين هو نقض للعهود بلا شك، والهجوم عليها والظلم الذي وقع على المسلمين فيها كل ذلك من العدوان الذي استجلبوا به ان يبحث كثير من المسلمين عن اي مخرج حتى ولو خالف الشرع، ونحن لا نرضى بذلك، كما اننا لا نرضى، نحن لا نرضى بمخالفة الشرع ولا نرضى بما يظلم به المسلمون وتنتهك به حرماتهم وتؤخذ به بلادهم، ونسأل الله عز وجل ان يعافي المسلمين في كل مكان. هل يجوز صلاة الفريضة في اوقات النهي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. فيجب ان يصلي الفريضة اذا حضرت، اذا يعني ادركه وقتها، ولو كان لم يستيقظ مثلا الا هذا الوقت، او عجز عن ادائها الا في هذا الوقت. فاذا صلى ركعة من العصر فهذا في وقت النهي، قبل ان تغرب الشمس ركعة واحدة وثلاث ركعات بعد المغرب، فقد صلى الركعة في وقت الكراهة الشديدة او التحريم على قول البعض، فهذه تصلى الى نزاع. واما صلاة تحية المسجد ففيها خلاف، الراجح انه يصلي تحية المسجد في اوقات الكراهة، لانها صلاة لها سبب وقد امر النبي عليه الصلاه والسلام بصلاه ركعتين في المسجد حين دخل الرجل وهو يخطب صلى الله عليه وسلم، وهذا ينهى فيه عن الصلاه، هذا وقت ينهى فيه عن الصلاه، وقت خطبه الجمعه، ومع ذلك امر بتحيه المسجد. اذا لم يقرا الفاتحه وراء الامام في الصلاه الجهريه او السريه هل عليه ادراك ركعه؟ هل عليه ان ياتي بركعه يعني، ام المامومين يغني عنهم الامام؟ مساله اجتهاديه بين اهل العلم، والراجح فيها عندنا وجوب قراءه الفاتحه وعدم ادراك الركعه الا بالفاتحه، فاذا ترك قراءه الفاتحه لا تجزئه الركعه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولقوله عليه الصلاة والسلام لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا إنا لنفعل، قالوا لا، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وهذا في صلاة جهر فيها بالقراءة صلاة الصبح. تكملة صحيح الصلاة في أوقات النهي الصلاة التي لا سبب لها، يعني نافلة بلا سبب، يصلي يريد أن يصلي نافلة، يريد أن يصلي لله ركعتين، جالس في المسجد وخطر في بالي أن يصلي ركعتين، لا يصليها بعد العصر ولا بعد الصبح. السنن المؤكدة تقضى في أوقات الكراهة. لا طبعا السنن المؤكدة هي ليست في أوقات الكراهة أصلا، لكن تقضى في اوقات الكراهه. يعني واحد ما فاتته سنه الصبح يصليها بعد الصبح قبل طلوع الشمس يجوز ذلك، والافضل ان يصليها بعد ما تطلع الشمس، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك، قال فليصليه من لم يصلي ركعتين الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس. عند الانتظار الى الشروق هل يجب عدم التحرك من مكان الصلاه ولا التحول بمصلاه وهو المسجد؟ ولا الام المقصود بمصلى المسجد؟ الاقرب عندي انه المسجد، واحيانا يقصد المكان، لكن اذا ظل في المسجد فالحديث الذي فيه العموم اوسع. قال النبي عليه الصلاه والسلام من صلى الصبح في جماعه ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له اجر حجه وعمره تامه. فقعد تشمل لو كان في مصلاه او في غير مصلاه، فلو انتقل انتقالا يعني لحاجه كان قام مثلا وتناول مصحفا لم يكن ذلك بناقض لهذا الثواب ان شاء الله. هل يجوز مس المصحف بدون وضوء؟ لا يجوز مس المصحف بدون وضوء عند عامه اهل العلم، لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يمس القران الا طاهر. وما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه انه لا يعرف عن الصحابه خلاف في هذه المساله. فهذا الحديث ليس حديثا مجملا كما يقول بعض المتاخرين، بل هو مبين لانه من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، والواجب حمله على البيان لا على الاجمال. لا يمس القران الا طاهر حديث حسن، يدل على الطهاره، على لزوم الطهاره بجميع الانواع من الحدث الاكبر والاصغر ومن النجاسة على إطلاقها. وضع الأموال في البنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية الأصل فيها التزام أحكام الشريعة، والواقع قد يكون فيه بعض المخالفة، ومن هنا ننصح من يضع فيها الأموال لأن يتصدق بجزء من الربح. هناك معاملات صحيحة وهناك معاملات غير صحيحة، فننصح بتصدق بجزء من الربح احتياطا. والوزر في الحقيقة على الإدارة التي تتعامل معاملات غير صحيحة، لكن أصل التعاقد مع البنك الإسلامي عندما يضع حسابه فيه أنه يلتزم باستثمار هذه الأموال بمقتضى أحكام الشريعة. جزء يكون ثلث، ربع، نصف، زي ما ربنا قدره، يتصدق بالربح كله وحر. نعم. ماسك المصحف منتقد وضوءه، يعمل ايه؟ يحطه في جيبه ويروح يتوضا. ما يقدرش يتوضا يتيمم. اذا كان في مكان يعدم فيه الماء. ما يقدرش ما يستنى ما يقراش، يقرا من حفظه لغايه ما يصل الى مكان فيه ماء. فيستطيع الهدوء. اللي راكب في المواصلات ما يتيممش لان المياه موجودة تحت على البحر. ادراك الركوع قلنا لابد من قراءة الفاتح لا يدرك الركعة على الراجح. ده خلاف مذهب الجمهور، لابد ان يقرأ فاتحة الكتاب. دخل ولقى الامام راكع يركع معه ما احسبهاش ركعة. بقول ده مذهب خلاف مذهب الجمهور عشان ما حدش يقول لي ده الائمه بيقولوا خلاف كده. انا اعلم ان ده خلاف مذهب الجمهور لكن انا ادين الله به. ده مذهب عباده بن الصامت رضي الله عنه، مذهب ابي هريره رضي الله تعالى عنه، مذهب الامام البخاري رحمه الله تعالى، مذهب طوائف من اهل العلم، بعض الشافعيه منهم. ما هو مش من السنه ان الامام يسكت سكته طويله. المأموم يقرا الفاتحه مع الامام، لان الرسول لما لقاهم بيقروا السوره وراه معاه كانوا بيقروا معاه في نفس النفس، قال لهم ما تعملوش كده الا في الفتحه. قال لا تفعلوا الا بيوم الكتاب. يعني ايه بقى؟ ايه اللي هتفعلوه؟ تقروا مع الايه؟ فالامام وهو بيقرا في نفس انت تقرا معاه. ايه؟ لا وهو بيقرا تقرا معاه. ما تستناهوش لما يسكت ولا ما يسكتش. تقرا وهو بيقرا. في السريه والجهريه، الحديث ده في الجهريه. لا تفعلوا الا بام الكتاب، ما كانش في السريه. ده عشان كده هم قروا وراه وعرفوا السوره. فالكلام ده في صلاه ظهر فيها بالقراءه، وفي روايه في الدارقطني اسناد صحيح في صلاه الصبح. الحديث ده الشيخ الالباني لوحده هو اللي بيقول منسوخ. فين التاريخ؟ فين عدم امكان الجمع؟ ليس هناك من ذلك شيء. لا تاريخ ولا عدم امكان الجمع. ده لو ثبت التاريخ لكان هذا يقدم، هذا الجمع يقدم، يقال انتهى الناس عن القراءة، يعني قراءة السورة وليس عن قراءة الفاتحة. ولان هو ده اللي ورد في الحديث، الاثنين متفقين. فدعوى النسخ دعوى باطلة. ثم هذا الكلام اصلا فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في السورة، وابو هريره هو راوي الحديث. الكلام ده من كلام الزهري عند كثير من اهل العلم، كلمه فانتهى الناس عن القراءه، ولذلك جعلوه مرسلا. لو قلنا هو من كلام ابي هريره، اعرف مذهب ابي هريره لتعرف تفسير الكلام. كلمه القراءه ابو هريره يقول يا فارسي اقرا بها في سرك، اقرا بها في نفسك الفاتحه. اذا انتهى الناس عن القراءه يعني قراءه الايه؟ السوره مش قراءه الفاتحه. فابو هريره نفسه هو اللي بيقول لازم تقرا الفاتحه. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، حديث ضعيف. الحديث الصحيح من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. ما جزاء قيام الليل؟ عز المؤمن، شرف المؤمن قيام الليل. ده أبو الصالحين قيام الليل. أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كم وقت القيام؟ من العشاء إلى الفجر يصلي أي عدد من الركعات ولو ركعة واحدة. وبعد المغرب هو من الليل، ولكن لا يعد هذا ضمن عدد الركعات الاحدى عشرة او الثلاث عشرة. كيف يعمل الرجل بعمل اهل النار فيما يبدو للناس؟ يعني حيث يعمل بعمل اهل النار من المعاصي والذنوب والناس لا يعرفون الخاتمة، فعمله فيما يبدو لهم عمل اهل النار، ولكن لاجل ان الخاتمة خاتمة سعادة وتوبة، فصار مجموع عمله في النهاية بالتوبة هو عمل ايه؟ اهل الجنة. كان يبدو للناس في هذا الوقت انه عمل اهل النار، لكن لما تاب منه غفرت الذنوب وبقيت التوبة وبقي العمل الصالح الذي ختم له به، فيعمل بعمل اهل الجنة فيكون من اهلها. وليس انه يبدي الذنوب ويأخذ عليها حسنات، لا، الذنوب ذنوب، وانما يأخذ حسنات على التوبة والرجوع الى الله. اخر وقت لادراك تكبيرة الاحرام. قبل ان يشرع الامام في الركن الذي بعده وهو الفاتحة الى الاستعاذة، الى نهاية الاستعاذة. هل الدراسة في كلية الحقوق حرام؟ وهل العمل كمحامي او قاضي حرام؟ اما الدراسة فان كان ينوي بها العمل فيما يخالف الشريعة فلا تجوز هذه الدراسة. وأما إذا كان يدرسها لمجرد معرفة ما يقولون من أحكام بعضها يوافق الشريعة وبعضها يخالف، وعنده ما يميز وينوي العمل بما يوافق الشريعة فقط في أي مجال من المجالات، سواء كان محاميا أو قاضيا أو غير ذلك، ينوي ويقدر على أن يعمل بما يوافق الشرع فقط، فهذا أمر لا يمكن أن يفتى بتحريمه مطلقا. فالأمر الصحيح فيه أن ما يوافق الشرع يصحح، وما يخالف الشرع يأثم ويبطل، والله أعلم وأعلم. هل اللحية فرض أم سنة؟ اللحية إطلاقها واجب فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب، وهذا الأمر للوجوب عند الأئمة الأربعة، فإعفاء اللحية واجب من الواجبات. وقال لا تشبهوا بالمشركين، خالفوا المشركين، أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. وقال من تشبه بقوم فهو منهم، حلق اللحية من التشبه بالمشركين. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، حلق اللحية تشبه بالنساء عليه الصلاة والسلام. ما حكم اسم كريم؟ اسم كريم اسم جائز لا ينهى عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف نبي الله، ابن نبي الله يعقوب، ابن نبي الله إسحاق، ابن خليل الله إبراهيم، فالخلق يوصفون بالكرم. وقال أكرم الناس، قالوا ليس معنا أسألك، فقال عن معاد العرب تسألونني؟ قالوا نعم، قال خيرون في الجاهلية خيرون في الإسلام. قالوا سألوا عن أكرم الناس، إذن البشر يوصفون بالإيه؟ بالكرم. شخص عليكم السلام عليكم. شخص ذهب إلى البحر نهارا وشرب ماء من غير تعمد على علم بأنه كان صائما، هل يتم صومه؟ نعم يتم صومه طالما لم يتعمد شرب الماء. هل يجوز تربية الشعر للرجال حتى الكتفين؟ نعم يجوز ذلك، وما أنصح به لكل الشباب أو لعامة الشباب، رغم أنه أمر جائز لو نوى الاقتداء يرجى له الثواب، ولكن نقول يعني مراعاة العرف في هذا حتى لا يترتب في كثير من الأحوال نفرة من الناس، فقد يترك الإنسان بعض الاختيار حتى لا ينفر الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن قومك حديث عهد بشرك لما قط الكعبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة لكن امتنع من هذا، وأن يبنيها بناء جديدا، أراد أن يهدمها وأن يبني لها بابا شرقيا وبابا غربيا ويرسقها بالأرض وأن يدخل فيها من الحجر 6 أذرع، ومع ذلك امتنع لأجل أن الناس حدثاء عهد بشرك وأن ذلك سوف ينفرهم، فترك الأفضل في بناء الكعبة لأجل أن لا ينفر الناس. فأنت إذا أطلقت شعرك ولحيتك ورأك الناس في كثير من الأحيان على هيئة غير معتادة، قالوا السنيين بيعملوا، ونسأل الله العافية، فاللحية الواجبة والله، ونسأل الله العافية. وأحيانا إذا كان الشاب أمرض خشينا عليه إذا كان يعني يطلق شعره في مثل هذه الأحوال الفاسدة في كثير من الأماكن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.